بماذا احتجوا يا حنيف؟ بماذا احتج من منع نسخ الأخف بالأثقل وهو المذهب الذي عزي إلى الظاهرية؟ ما حجتهم؟ نعم يريد الله، نعم احتجوا بمثل قوله تعالى، نعم يريد الله أن يخفف عنكم، صحيح. وصواب أن هذا النسخ ثابت، هذا النوع من النسخ ثابت، لأن نصوصه ووقوعه أشهر من أن يحتاج إلى ذكر. والآيات هذه تحمل على ماذا؟ قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيف، هذه تحمل على ماذا؟ نعم أحسنت، على التخفيف بالجملة، فهذا لا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله، صحيح أحسنت. النسخ يثبت بمجرد وروده أم يثبت حكمه ببلوغه إلى المكلف؟ مسألة فيها خلاف ولا؟ نعم نعم هذا هو الصواب، صواب أن النسخ لا يثبت في حق المكلف إلا ببلوغه. ما هي الحجة؟ نعم أن التكليف مشروط بالعلم وبالبلوغ، أحسنت نعم صحيح. يتفرع على هذا، يتفرع هناك مسألة فقهية متفرعة على هذا المبحث، من نشأ بمكان بعيد، إذا نشأ مسلم بمكان بعيد ولم يجد من يعلمه الصلاة والصيام، أو الرجل يسلم بدار الحرب أيضا لا يجد من يعلمه الصلاة والصيام، فإذا كان الحكم يثبت في حق المكلف بوروده قبل بلوغه فإن هؤلاء يطالبون بالقضاء، وعلى أنه لا يثبت إلا بالبلوغ فلا قضاء عليهما. ولها تعلق أيضا من مسألة الوكيل إذا عزل ولم يبلغه العزل فتصرف، هل تقع تصرفاته صحيحة أم لا؟ هذا ذكرناه نحن في الدرس الماضي. نعم نسخ القرآن بالقرآن، هناك صور أو نسخه بالسنة، هناك صور متفق عليها هناك صور مختلف فيها. أين أخونا إبراهيم؟ ما جاء لي. أين إبراهيم؟ هناك صور متفق عليها. نعم نعم جيد نعم نعم أحسنت، هذه صور ثلاث متفق عليها. نعم واختلف في نسخ السنة بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحادا، فعزي القول بالمنع إلى من يا أبا عبد الرحمن؟ نسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال إن السنة إنما تنسخ بسنة موافقة للقرآن. والصواب الصواب أنه يجوز نسخ القرآن، نسخ السنة بالقرآن، وهو قول الأكثر من العلماء، هو مذهب الجمهور. نريد مثالا. نعم. نعم صحيح. نسخ استقبال بيت المقدس والأمر باستقبال الكعبة، فإن استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة، ونسخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم صحيح. نسخ القرآن بالسنة المتواترة أيها المفتي في خلاف، نسخ القرآن بالسنة المتواترة فيه نزاع بين العلماء، من يحكي الخلاف؟ نعم يا سليمان. هذه الأقوال هذا محلها يا أخانا علي؟ متواتر بالآحاد، هذه الأقوال محلها نسخ المتواتر بالآحاد، صحيح يا سليمان؟ الآن الكلام عن نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فيه قولان، قول بالمنع وقول بالجواز. وللمنع ذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وذهب إلى الجواز الإمام مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه الظاهر، ورواية عن أحمد وهو الحق الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. الأقوال الثلاث التي ذكرتها هي في مسألة نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، سواء كان قرآنا أو سنة متواترة بأحاديث آحاد، فقيل لا ينسخ مطلقا، وقيل ينسخ مطلقا، وقيل بالتفصيل. طيب نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأئمة إجماع معه. وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمت أن بوفاته ينقطع التشريع، والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلا. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، كما أشار له المؤلف في هذا المبحث، وأشار له في المراقي بقوله في النسخ: فإن لم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المسند مستندي إلى المستند. ذكر رحمه الله تعالى أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وذلك أن الإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريفه هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام بعد وفاته. فالإجماع إنما يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النسخ تشريع، والتشريع قد انقطع بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وجد في كلام العلماء ما يفيد أن الإجماع ينسخ فمرادهم المستند الذي استند عليه الإجماع، لأنه سيأتي معنا أيضا في مبحث الإجماع أن الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من دليل من كتاب أو سنة، والعالم قد يغيب عنه الدليل فيستند إلى الإجماع ويذكر الإجماع، لكن الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من دليل. إذن بارك الله فيكم، حقيقة الإجماع إنما تحصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا عبرة بكلام أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاته قد انقطع التشريع والنسخ تشريع، فلا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. فإن ذكر بعضهم الإجماع في مبحث النسخ أو في ذكر الناسخ فليس المراد إلا المستند والدليل الذي يستند عليه الإجماع، وهذه مسألة واضحة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن نصا على علته فلا ينسخ به إلى آخره. كلامه ظاهر، وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به كما سيأتي في القوادح. وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في مباحث سابقة ما ينسخ وهو القرآن على الراجح، وهو القرآن والسنة المتواترة والسنة الأحادية، انتقل للكلام عما لا ينسخ، وإن قال به من قال من العلماء، فمن جملة ما لا ينسخ الإجماع، وبين ذلك رحمه الله تعالى. ومن جملة ما لا ينسخ القياس، والمسألة فيها نزاع، وابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن القياس إما أن تكون علته منصوصة وإما أن تكون علته مستنبطة، فعند ابن قدامة رحمه الله تعالى أن القياس إذا كانت علته منصوصة فإنه كالنص ينسخ وينسخ، أما إذا كانت علته مستنبطة فإنه لا ينسخ. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا قول لبعض الحنابلة، قال: وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ القياس، هذا مذهب الجمهور وهو الحق. لماذا؟ لأن القياس بارك الله فيكم إنما يعتبر به فيما ليس فيه نص، أما إذا وجد نص، أنتم تعلمون أن من شروط النسخ المنافاة بين النصين بحيث يتواردان على محل واحد في زمن واحد، هذا شرط النسخ التنافي. فإذا وجد نص ينافي القياس فالقياس الذي ينافي النص فاسد الاعتبار، لا عبرة بالقياس إذا خالف النص. وهو قياس الفاسد، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، فهذا قياس الفاسد الاعتبار. وهذا الذي رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله، وأشار إلى أنه الذي اختاره صاحب مراقي السعود. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، إشارة إلى أنه مذهب الجمهور. اكتب عند قولي: وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ. في كتاب أصول الفقه، في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث صفحة 98، في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث صفحة 98، الكتاب والسنة هما الأصل في الاستدلال. الكتاب والسنة هما الأصل في الاستدلال، والقياس إنما يؤخذ من دلالتهما، والقياس إنما يؤخذ من دلالتهما، فهو تابع لهما. الكتاب والسنة هما الأصل في الاستدلال، والقياس إنما يؤخذ من دلالتهما فهو تابع لهما، ولا يكون التابع ناسخا للأصل، ولا يكون التابع ناسخا للأصل. والسلف الصالح لم يأتي عنهم أبدا نسخ النص بالقياس، والسلف الصالح لم يأتي عنهم أبدا نسخ النص بالقياس. نعم. ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشاعر مثلا: أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار، فنص على العلة التي هي الإسكار. فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار، فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر، لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، كما لو قال الشارع: أبحت المسكر ثم قال: حرمته. واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، ولذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل حتى لو لم يقع ولم يوجد. يعني هو ذكر هذا المثال لهذه المسألة، وهي نسخ النص بالقياس. ونسخ النص بالقياس إذا كانت علته منصوصة هو الذي ذهب إليه بعض الحنابلة، والجمهور على أنه وإن كانت علته منصوصة إلا أنه لا ينسخ. فهو ذكر مثالا لنسخ القياس المنصوصة علته للنص، ذكر أنه لو جاء عن الشارع أنه قال: حرمت عليكم النبيذ أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة. ثم بعد ذلك قال حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار. فالآن العلة منصوصة وهي الإسكار، وعليه فيقاس على العنب الذرة، يقاس على العنب النبيذ المتخذ من الذرة، فيكون النص السابق منسوخا. هذا هو المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم بيّن أن المثال لا يعترض عليه، لأن المقصود من المثال أن تفهم القاعدة. ثم نزع بما قاله صاحب المراقي والشان: لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لأن يكتفى في الأمث في المثال بالفرض وبالاحتمال. نعم، كما أشار له في المراقي بقوله: والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال: يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص، ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد، والنسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. وهذا تقدمت، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر عددا من الفروق بين النسخ والتخصيص. قال المؤلف رحمه الله، لأن هناك بارك الله فيكم ذكر أن من جملة الفروق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص يكون بالقياس، فمن قاس النسخ على التخصيص فإنه يقول بجواز النسخ بالقياس، لكن هناك فروق بين النسخ والتخصيص، ومن جملتها هذه المسألة، فيخصص بالقياس لكن ما ينسخ بالقياس وإن كانت علته منصوصة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به. اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة، وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، وكان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له. مثال ما هو أولى: دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه أبلغ في الإيذاء منه. ومثال المساوي: دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها، المسكوت عنه مع أنه مساو للمنطوق في الحكم، لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. نعم. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه فاعلم أن معنى كلامي في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف، والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة، يجوز أن ينسخ وينسخ به، لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه. وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي. والقياس في معنى الأصل الذي يسميه القياس الجلي الذي يسميه القياس الجلي والقياس في معنى الأصل. والقياس في معنى الأصل كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به. جيد، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن أن التنبيه ينسخ وينسخ به، ثم بيّن رحمه الله تعالى أن المراد بالتنبيه هنا مفهوم الموافقة، اللفظ النص الشرعي من الكتاب والسنة إذا دل على الحكم في محل النطق في محل النطق فهذا منطوق، وإذا دل على الحكم لا في محل النطق فهذا مفهوم، والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والمراد بالتنبيه هنا مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على مسكوت عنه، دلالة النص على مسكوت عنه من باب المساواة أو من باب أولى. والمصنف رحمه الله تعالى ضرب مثلا لمفهوم الموافقة من باب أولى ولمفهوم الموافقة من باب المساواة. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تقل لهما أف، والمراد لا تتضجر عند أبيك وأمك، عند أبيك وأمك ما تقول أف أتضجر. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى، نهاك الله سبحانه أن تقول لوالديك أف، فنهيه لك عن ضربهما من باب أولى. إذن فالنهي عن الضرب هو من باب مفهوم الموافقة، وأما المساواة فإن الله سبحانه نهى عن أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالنهي عن إحراق مال اليتيم وعن إحراق مال اليتيم حرام، إحراق مال اليتيم حرام، والدلالة على تحريم من باب مفهوم الموافقة، لأن إحراق مال اليتيم يساوي أكله، إذ كلاهما إتلاف. جيد، الآن هو أشار إلى ما يريده بمفهوم الموافقة، ثم قال أن اللفظ الذي دل على الحكم في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه، أن هذه الدلالة دلالة مفهوم الموافقة هي من نفس اللفظ، من نفس مفهوم اللفظ وليست من باب القياس. هو تقدم أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ، لكن مفهوم الموافقة ليس قياسا، بل الدلالة على مفهوم الموافقة من نفس اللفظ، هذا المفهوم مستفاد من نفس اللفظ، وعليه فإنه ينسخ ويبقى أصله، ينسخ المفهوم ويبقى أصله، وسيبين هذا رحمه الله تعالى. نعم. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به، وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا: يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه مثلا. قالوا: ولا مانع عقلا من ذلك، قد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الازدراء. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير. طيب، هو بعد أن ذكر أنه يجوز نسخ المفهوم، يجوز نسخ مفهوم الموافقة ويجوز أن ينسخ به، ذكر أن العلماء اختلفوا هل يجوز نسخ المفهوم دون أصله الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف. لما نهى الله سبحانه وتعالى عن التأفيف للوالدين فإن ذلك يدل على حرمة ضربهما، لأنه أقبح من التأفيف. زيد هو رجح أنه يجوز نسخ المفهوم، ثم ذكر الخلاف هل يجوز أن ينسخ المفهوم ويبقى أصله فينسخ الضرب ويبقى التأفيف أم لا، أو هل يجوز أن ينسخ التأفيف ويبقى الضرب؟ فهمتم يا أخوان؟ ينسخ الأصل ويبقى مفهومه، هل يجوز؟ مسألة ثانية نزاع بين العلماء، فمنهم من أجاز وقالوا لا مانع من ذلك عقلا، وضربوا مثلا أن ملكا يأمر بقتل رجل لكن يمنع من أن يؤذى بأي نوع من أنواع الإيذاء، لا بالبصق في وجهه ولا بالتأفيف ولا غيره، قالوا هذا جائز عقلا، العقل لا يمنعه. آخرون من العلماء قالوا هذا لا يمكن، أكثر علماء الوصول قالوا أنهما متلازمان المنطوق والمفهوم، فإذا نسخ المفهوم نسخ المنطوق، وإذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم، ولا يجوز أن ينسخ التأفيف ويبقى الضرب لأنهما متلازمان، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم. نعم. مثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم موافقة، بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف، وعمل به قبل نزولها لأن التخصيص الحديث الذي ذكر المصنف خرجه الإمام أبو داود والنسائي وحسنه الإمام الألباني في الإرواء برقم 34,400 لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، واللي هو المطلو والتأخير، والواجد هو الغني. لي الواجد هذا بمعنى حديث مطل الغني ظلم، لي الواجد يعني تأخير الغني السداد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني بالطعن فيه وغيبته، وعقوبته بأن يحبس حتى يدفع. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وعمل به قبل نزولها لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا، ويضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني، وعقوبته أي بالحبس. وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني، وفحوى قوله فلا تقل لهما أف تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف، فإذا ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. المصنف رحمه الله تعالى يقول ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة، ثم ذكر المثال أيضا هو على سبيل الفرض، المثال الذي ذكره رحمه الله على سبيل الفرض. يقول لو ورد قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ورد هذا النص وعمل به، ثم جاء قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقد تقدم معنا أن الخاص إذا ورد بعد العمل بالنص العام فهو نسخ، لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، ما دام أنه ورد النص العام وعمل به ثم جاء النص الخاص فإنه ينسخ النص العام، هذه تقدمت. جاء قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهذا خاص بمن؟ بالوالدين. أرأيتم لو أن رجلا كان له دين على أبيه ومطله أبوه مع قدرته على السداد، مطله وأبى يدفع له، أو مطره يعني لم يدفع له، فهل يجوز أن يطعن عليه ويرفعه ليحبس؟ هذا هو المثال الذي ذكره. قال فإن قوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على منع الحبس، لأن الحبس أشد من التأفيف. قال فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ وهو المراد، وإلا فهو نسخ وهو المراد. فيكون قوله تعالى فلا تقل لهما أف قد نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته في حق من؟ في حق الوالد. نعم، لكن تذكروا ما مضى من كلام المصنف الذي نقل فيه بيت مراقي السعود، وشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، فإنما ذكر هذا المثال لتوضيح هذه القاعدة وإن لم يكن واقعا. نعم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع، وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في المراقي بقوله ويجب الرفع لحكم الفرع أن حكم أصله يرى ذا رفع، ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع، إن حكم أصله يرى ذا رفع. نعم. ويضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم وما ألحق به بعلته، ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته، فلو فرضنا نسخ قوله كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. جيد. ذكر رحمه الله تعالى مسألة فيها نزاع بين الأصوليين، وهي ما إذا نسخ الحكم في المنطوق هل يبطل الحكم في المفهوم أم لا. الذي رجح أكثر الأصوليين أنه إذا نسخ المنطوق، إذا نسخ حكم المنطوق نسخ ما تفرع عليه وما استفيد منه وهو المفهوم، ومنه أيضا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى ما يثبت بعلته وهو القياس، وما يثبت بدليل خطابه وهي مفهوم المخالفة. لكن الحنفية أبوا ذلك وقالوا هذا قياس، وقد قدمنا أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، وهذا ليس صوابا، لأن هذه فروع، إذا سقط الأصل سقطت الفروع التابعة له، إذا نسخ المنطوق فإن ما تفرع عليه من مفهوم موافقة ومن قياس ومن مفهوم مخالفة كله يسقط. نعم. ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله، وهكذا. ثم ذكر مثالين، قال لو فرضنا نسخ قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. هو بارك الله فيك إلحاق ما يسكر ليس من قبيل الإلحاق بالقياس، بل الخمر التي حرمت معناها ما خامر العقل وغطاه، فكل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر وهو حرام. يقول كل مسكر حرام لبطل قياس، لبطل قياسنا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، هذا على القول بأن الخمر التي حرمت إنما هي من العنب خاصة، فالناس يقيسون عليها النبيذ الذي يكون من التمر وغيره إذا أسكر. لو فرضنا أن الخمر نسخ تحريمها فما قيس عليها ما حكمه؟ يسقط، صحيح؟ ما قيس عليها فهو يسقط، نعم. وكذلك قال لو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله. هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء بالنسبة للزكاة في بهيمة الأنعام، هل يشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة أي راعية أكثر الحول وعليه فالمعلوفة لا تجب فيها الزكاة؟ هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك الذي لم يشترط السوم. لو فرضنا أنه جاء نص ينسخ ما دل على اشتراط السوم لإيجاب الزكاة، إذا قلنا باشتراط السوم هل البهائم المعلوفة تجب فيها الزكاة؟ قلوا لا تجب، صحيح؟ ما تجب، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة، إذن الغنم المعلوفة التي يشتري لها صاحبها العلف هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب. لو نسخ الحديث، لو نسخ إيجاب الزكاة في المعلوفة، نسخ عدم وجوب الزكاة في، لو نسخ إيجاب الزكاة في السائمة تلقائيا يبطل حكم عدم إيجاب الزكاة في المعلوفة، فهمتم يا أخواننا؟ نعم. وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا، ومثاله ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله أو آخران من غيركم بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء والكفار غير مرضيين وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي وأحرى الكافرين برد الشهادة من الفاسقين، وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نص الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك. يعني نقل عن الباجي رحمه الله تعالى مثالا يتعلق بالخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في هذه المسألة، وهي نسخ النص المنطوق، هل يلزم منه نسخ ما تفرع منه من مفهوم موافقة ومن قياس ومفهوم مخالفة أم لا؟ قال ومثاله ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله أو آخران من غيركم في حال السفر بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، يعني يقول أن أهل الذمة تقبل شهادة بعضهم على بعض قياسا على قبول شهادتهم على المسلمين في حال السفر لتعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم جواز شهادتهم على المسلمين وقبول شهادتهم على المسلمين في حال السفر، يقول على القول بأن المراد إنها المراد بقوله تعالى وآخران من غيركم نسخت بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فإذا ردت شهادة المسلم الفاسق فلن ترد شهادة الكافر من باب أولى، نسخت لكن بقيت شهادة بعضهم على بعض على قول من الحنفية. نعم. طيب تنبيهان، الأول قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة بجواز نسخه دون أصله. إن مفهوم الموافقة يجوز بجواز، هذا خطأ مطبعي. أن مفهوم الموافقة يجوز، أن مفهوم الموافقة يجوز نسخه دون أصله كالعكس، وصححه السبكي في جمع الجوامع عليه، فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف. الثاني، لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو لا، والتحقيق جواز ذلك ووقوعه. ومثاله حديث إنما الماء من الماء. منطوق هذا الحديث حديث إنما الماء من الماء أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء، أي غسل الجنابة من نزول ذلك المني. ومفهوم الحصر بإنما أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه، فنسخ هذا المفهوم يوجب خطأ مطبعي. الصواب فنسخ هذا المفهوم بوجوب، يوجب هذا خطأ مطبعي، والصواب بوجوب. فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين، وإن لم يحصل الإنزال الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ. واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه والاختلاف في اعتباره. يعني المصنف رحمه الله تعالى ذكر تنبيهين. التنبيه الأول ما تقدم هو ذكره قبله، لكن الفائدة التي استفدناها من هذا الموضع أن القول بجواز نسخ مفهوم الموافقة دون أصله، ينسخ المفهوم دون الأصل، في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، ينسخ الضرب ويبقى التأفيف محرما، أن هذا قال به جماعة من الأصوليين وصححه السبكي في جمع الجوامع، اختار هذا المذهب. فهذه الفائدة التي استفدناها وهي زائدة على ما حكاه المصنف رحمه الله تعالى قبل. فهو ذكر أن المؤلف رحمه الله لم يتناول هذه المسألة في كلامه عن هذه المباحث. الثاني، لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو لا، هل يمكن نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء أصله. عندكم حديث في الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق في الغنم السائمة زكاة. نقيض هذا الحكم ما هو؟ في الغنم غير السائمة، ليس في الغنم غير السائمة زكاة، فهمتم؟ يكون ما تعرض المصنف رحمه الله تعالى لنسخ المفهوم مع بقاء أصله، ثم تعرض المصنف لهذه المسألة وضرب لها مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. الماء الأول هو الماء المعروف الذي يغتسل به، إنما الماء من الماء. الماء الثاني هو المني. الحديث إنما الماء من الماء يفيد وجوب الغسل بالماء من نزول المني. ما مفهوم المخالفة؟ لأن قوله إنما أداة حصر، ومن جملة أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر. إنما الماء من الماء، مفهوم المخالفة أن الماء الغسل لا يجب مع عدم الإنزال وإن أولج. لو أن رجلا جامع امرأته ولم ينزل، فمفهوم هذا الحديث أنه لا يجب عليه الغسل لأنه ما نزل منه ماء. ثم معلوم أن الذي استقرت عليه الشريعة أنه يجب الغسل وإن لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل حتى لو لم ينزل. فيكون المفهوم مفهوم المخالفة نسخ، لكن الأصل بقي أم لا؟ بقي الأصل، وهو وجوب الغسل من الإنزال. نعم. طيب، قال: وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب المراقي بقوله: وجاز بالفحوى، ونسخه بلا أصل، وعكسه جوازه الجلى. قال: ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يعرف. ورأي الأكثرين لا استلزام، معذرة، ورأي الأكثرين لا استلزام فيه هنا، نعم، همزة ولا، هذه نافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يعرف به النسخ. اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس، بل بمجرد النقل إلى آخره. حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك. ولذلك طرق، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النص، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحديث. هذا حديث أخرجه مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عنه. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، نحو: سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيئا يناقضه، فيعرف الناسخ بتأخره. فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح لتأخره عنه، إذا لم يمكن الجمع بينهما. الثالث إجماع الأمة على أن الحكم منسوخ، هذا إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. ومثل له ابن السمعان بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية. ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول: رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة. رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة. لا صحيح، رخص صحيح. رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها. هذا حديث أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع بنحوه. نعم، أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع بنحوه. ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الطرق التي بها يثبت النسخ. ما هي الطرق التي يثبت بها النسخ؟ ذكر أن مدار هذه الطرق على النقل، إذ لا مرجع إلى العقل ولا إلى القياس في إثبات النسخ. لا مرجع إلى العقل ولا إلى القياس في إثبات النسخ، وإنما يثبت النسخ بالنقل. ثم ذكر أن من هذه الطرق أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نهي عن زيارة القبور في أول الإسلام، ثم نسخ هذا النهي وأمروا بالزيارة. الآن اشتمل النص على التصريح بالنسخ. نعم. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، يقول: سمعت عام الفتح كذا، ثم يذكر ما يناقض هذا الحكم، وأنه كان في حجة الوداع، ومعلوم تأخر حجة الوداع عن فتح مكة. والمثال الذي يذكرونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، على بحث في لفظ هذا الحديث، ويقولون هذا إنما وقع متى؟ في حجة الوداع. فيكون حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ بحديث احتجامه صلى الله عليه وسلم المتأخر الذي كان في حجة الوداع. أيضا من الطرق إجماع الأمة، إذا أجمعت الأمة على أن هذا الحكم ناسخ لذلك الحكم فإن هذا الطريق يثبت به النسخ، وهو من طرق النقل. قال مثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية، لما وجبت الزكاة نسخت جميع الحقوق المالية السابقة. قال ثم نعم، هذا الثالث فيه بحث وقد لا يوجد له مثال. نعم. ومنها أن يكون راوي أحد أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي. يكون راوي أحد الخبرين. أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من الطرق في إثبات النسخ أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام. وقيده المصنف رحمه الله بأن يكون الأول قد مات قبل صحبة الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط أن يصرح الثاني بسماعه، لأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهذه هذا الاشتراط ذكروه في كتب المصطلح. فهمتم هذه يا إخواننا؟ راوي صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما، روى عنه خبرا يشتمل على حكم، ثم روى صحابي متأخر الإسلام صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الصحابي هذا الأول، روى خبرا يشتمل على حكم يناقض الأول، يكون فهذا يكون ناسخا للأول لأنه متأخر. رواية متأخر الإسلام الذي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة الأول تكون ناسخة. لكن نحن يا إخوان في أوائل دروسنا ذكرنا ما قرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، أن أي مسألة لا ينبني عليها عمل ولا تثمر عملا ولا فائدة فإنه لا يشتغل بها في هذا العلم. هذا ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، ذكرها عارية، ذكر هذه المسائل تكون عارية بل لا ينبغي أن يشتغل بها. الآن هذه المسألة أنا بحثه على حسب قدرتي ما وجدت لها مثالا صحيحا، فهذه المسألة لا ينبني عليها عمل، الله أعلم. نعم. أو ليس لها مثال صحيح. أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون متقدم متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام، إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. ولأجل هذا قال بعض العلماء: لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه، بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة. واعتمد هذا صاحب نشر البنود في شرح قوله في مراقي السعود عاطفا على ما لا يقبل النسخ به صحيح. صحيح. نعم. وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف، والله تأخر ومثله تأخر في المصحف. وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف. وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف، والله مثله تأخر في المصحف، يعني أن ترد آية ناسخة لآية، لكن الآية الناسخة هذه ورودها في المصحف متأخر، يعني الآية المنسوخة متأخرة والناسخة معذرة، الآية المنسوخة متأخرة والناسخة متقدمة، ترد الناسخة أولا في ترتيب المصحف الآن الموجود عندنا، ترد المنسوخة ثم الناسخة، لا بأس بهذا، لأن ترتيب المصحف ليس له تعلق بالزمن، فهمتم؟ لأنه اختلف في ترتيب الصور في المصحف، هل ترتيب الصور في المصحف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من اجتهاد الصحابة؟ مسألة فيها نزاع مذكور في كتب علوم القرآن، وكنا نحن في دروس أصول التفسير ذكرنا أن الراجح الذي ذهب إليه جماعة من المحققين أن هذا الترتيب متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة لكن استفادوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن ترد الآية المنسوخة أولا، أن ترد الآية الناسخة أولا ثم ترد الآية المنسوخة هذا لا يؤثر، ومثله تأخر في المصحف. مثاله مثلا أن آية اعتداد المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرا وردت أولا، وآية أنها تحب تمكث سنة وردت بعدها، مش كده يا شيخ أحمد؟ فهمتم؟ هذا لا يؤثر. نعم. وقوله يقتفي أن يتبع الآخرة في الإسلام، يعني أنه أسلم بعده فكان إسلامه يقتضي إسلامه. فكان إسلامه يختفي، خطأ، يقتضي، هذا خطأ مطبعي، فكان إسلامه يقتفي يعني يتبع، فكان إسلامه يقتفي إسلامه. وحديث أبي هريرة هو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد واجب عليه الوضوء. أخرجه ابن حبان بنحوه وإسناده جيد، راجع الصحيحة برقم 35 و200 ألف، هذا الحديث أخرجه ابن حبان بنحوه وإسناده جيد، راجع الصحيحة برقم 35 و200 ألف. وحديث طلق هو ما روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك، مع أن حديث طلق الحديث هذا رواه أبو داود وغيره وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم برقم 76 و100، يراجع في صحيح أبي داود الأم برقم 76 و100، مع أن حديث طلق مضعف. قال مع أن حديث طلق مضعف، حديث هل هو إلا بضعة من قال مضعف، وصار أنه ليس ضعيفا. نعم. قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ. اكتب عند قوله قال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ. بل صححه عمرو ابن علي الفلاس وابن حبان والطحاوي والطبراني وابن حزم وقال علي بن المديني هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وقال ابن المديني هو عندنا أحسن من حديث بسرة. نعم. وقد بيّن البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه. هذا هو مضمون الحديثين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الطريق الرابعة في إثبات النسخ، وهي أن يروى حديثان متعارضان متنافيان يروى حديثان متعارضان متنافيان. أولهما قد رواه متقدم الإسلام، لم يعلم أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، وهذا مثل له بحديث طلق ابن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره فقال هل هو إلا بضعة منك، وهذا يفيد أنه لا يفسد الوضوء. بما رواه أبو هريرة، أبو هريرة معلوم أنه تأخر إسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، أنه صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكري وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، فيكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق. المصنف رحمه الله بالنسبة لهذه الطريق ذكر لها قيودا، قيد هذه الطريق حتى يثبت بها النسخ أن يكون متقدم الإسلام الصحابي الأول مات قبل أن يلتقي الصحابي المتأخر ويصحب النبي صلى الله عليه وسلم، جيد. ثم لما جاء المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة أشار إلى ضعف حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، ونقل أن النووي رحمه الله في المجموع ذكر أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وهذا ليس صوابا، بل جماعة من الحفاظ هذا الاتفاق ليس صوابا، لا من جهة الخبر ولا من جهة موافقة الواقع. من جهة الخبر ثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه، منهم أبو حفص الفلاس رحمه الله تعالى، ومن جهة الواقع هذا الحديث صحيح. وهذان الحديثان الصواب أنهما لا تعلق لهما بالنسخ، لأن شرطنا في النسخ أن يتنافى النصان بحيث لا يمكن الجمع بينهما، والجمع بين هذين الحديثين ممكن، يجمع بين حديث من مس ذكره فليتوضأ وبين حديث وهل هو إلا بضعة منك، بأنه إن مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه بغير شهوة بل كما يمس أي عضو من أعضائه فإن وضوءه لا ينتقض، وعليه فلا نسخ أصلا في هذه المسألة بخصوص هذه المسألة. وهو الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عقب تخريج هذا الحديث في كتاب صحيح أبي داود الأم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقرر السنة الثانية السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام تبعا لأصله وهو روضة الناظر في الكلام عن السنة التي هي الدليل الثاني من أدلة الأحكام، لأن علم وصول الفقه يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، فالدليل الثاني هو السنة. والوصوليون في مبحث السنة يذكرون مسائل متعلقة بالرواية، وهذه المسائل محلها كتب المصطلح، حتى إن الأصوليين لا يحررونها على الوجه الذي ينبغي، وفي دراستها إن شاء الله تعالى فائدة، لكن لو أنها جردت هذه المسائل جردت، يعني بعض الأصوليين يتوسع في الكلام عما يتعلق بمعاني حروف الجر مثلا، لما يأتي إلى بعض المواضع متعلقة بالدلالة يتوسع في معاني حروف الجر، ومعاني حروف الجر أين محلها؟ كتب النحو. وبعض الأصوليين في مبحث السنة يتوسع في مباحث متعلقة بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحرير، وهذه المسائل أين محلها؟ كتب مصطلح الحديث. هذا أولا. ثانيا، من المسائل التي يذكرونها في هذا المبحث ما هو من الأهمية بمكان كبير، لكنهم لا يتوسعون في الكلام عنها من جهة ذكر حجج أهل الباطل والجواب عنها، لأن منكري السنة وجدوا من قديم، الذين ينكرون الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا قديما ولا يزالون موجودين، وهم في هذا العصر يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وصار يقال اللا قرآنيون لأنه لا علاقة لهم بالقرآن. لكن الوصوليين يذكرون مسألة احتجاج بالسنة باختصار شديد، والمباحث الأخرى لها تعلق بعلم وصول الفقه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، ومنه قول لبيد في معلقاته من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. طيب، قال رحمه الله: اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، يزاد محمودة كانت أو مذمومة. السنة هي الطريقة والسيرة، محمودة كانت أو مذمومة، حتى المذمومة يقال لها سنة. جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة هي الطريقة والسيرة، محمودة كانت أو مذمومة. ثم ذكر أن الشاهد بورود السنة بمعنى الطريقة والسيرة قول لبيد في معلقتي: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. نعم. أي طريقة يسيرون عليها، وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعله أو قرر عليه. وقول المؤلف: أو قرر عليه، وهذا هو الإقرار. اكتب عند قوله أو قرر عليه. السنة في اصطلاح الأصوليين، لأن السنة لها معان بحسب الاصطلاحات. السنة في اصطلاح الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وتشمل قوله: وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه قد يدخل بعضها في بعض، هذه المذكورات قد يدخل بعضها في بعض. نعم. ايش؟ ما ذكرنا امره. الهم. نعم. لا. العزم. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. سبحان الله، يعني هنا ترك بعض قول ابن قدامة بحيث أن الجملة لا تفهم، لأنه ذكر المبتدأ ولم يذكر الخبر، وإن كان النبي يعرف الخبر. أما انتبه يا أخواننا، قال: وقول المؤلف رحمه الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. وهذا يدل على أنك تحتاج إلى روضة الناظر، تحتاج إلى روضة الناظر، لأنه ذكر من كلام ابن قدامة المبتدأ ولم يذكر الخبر، فلم يكن هذا كلاما عند النحويين. ولهذا أنت تكتب. وقول المؤلف رحمه الله: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، هذا الذي حذف وهو موجود في روضة الناظر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، حجة. ثم قال المصنف: أي وكذلك فعله وتقريره، ففعله وقوله وتقريره حجة، هذا هو المراد. نعم. وقوله لدلالة المعجزة على صدق. طيب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. طيب اكتب. يراجع في حجية السنة، يراجع في حجية السنة كتاب حجية السنة لعبد الغني ابن عبد الخالق، يراجع في حجية السنة كتاب حجية السنة لعبد الغني ابن عبد الخالق، ورسالة منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن للشيخ الألباني، ورسالة منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن للشيخ الألباني، وكتاب زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، وكتاب زوابع في وجه السنة قديما وحديثا للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد، للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في جماع العلم، اكتب: وقال الشافعي رحمه الله في جماع العلم، الفقرة الحادية عشرة والثانية عشرة، الفقرة الحادية عشرة والثانية عشرة، وهذا كلام عظيم للإمام الشافعي. قال: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علمه، لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل، يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والتسليم لحكمه، بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما. وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف إلى آخره. نعم. وقوله لدلالة المعجزة على صدقه، أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم عن لهم أن ما جاءوا به حق. وقوله وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، أي وكذلك من شهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فأما من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه. يعني يقول بالنسبة لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزم بوروده، هذا له حالان: الحالة الأول أن تسمعه شفاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، أو أن تشاهده يفعل، أو أن تقف على تقريره بنفسك، وهذا بالنسبة للصحابة، هذا بالنسبة لهم دليل قاطع، يعني يفيد القطع واليقين. أما من نقل له خبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره بالإسناد، قال فهذا ينقسم إلى تواتر وآحاد، ينقسم إلى تواتر وآحاد، وسيتكلم عن التواتر والآحاد إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، يعني أن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس مراتب أقواها. المرتبة الأولى وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحو سمعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو شافهني، وهذا هو الأصل في الرواية. المرتبة الثانية التي تلي الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه محتمل لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، نحو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحو ذلك. وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها، لأنها ليست صريحة في السماع لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الألفاظ التي تستخدم للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها إلى خمسة طرق وإلى خمسة ألفاظ. الأول ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع، كان يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني أو شافهني، وهذه هي الأصل في الرواية وهي أعلاها وأقواها. الطريق الثاني أن تكون بلفظ يحتمل السماع وغيره، وهذه كقال وعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه تحتمل أن يكون سمعها مباشرة شفاها، وتحتمل أن يكون قد تلقاها بواسطة، أن يكون قد تلقاها بواسطة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة، يعني وإن أخذها بواسطة. لماذا؟ هذا مذكور في كتب المصطلح أن مراسيل الصحابة حجة لدى العصابة، لدى العصابة، يعني أن أهل الحديث يحتجون بمراسيل الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابي إنما يرسل عن صحابي آخر، فإنه إذا روى عن تابعي بينه، كما بين ذلك جماعة منهم السيوطي في تدريب الراوي. الأصل أن الصحابة إنما يرون عن من؟ إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر، روايتهم عن التابعين قليلة، وإذا رووا عن تابعي ذكروه وسموه. إذن فالصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين أنه لم يسمعه مباشرة، فهل هذا يقبح في صحته؟ جواب لا، هذا يسمى بمرسل الصحابي وهو حجة، لأنه أخذ عن صحابي آخر. هذا بالنسبة إذا كان المرسل أو الذي روى صحابي. نعم. يعني بعضهم وليس كلهم، وليس كلهم. نعم. لأن لها حكم الوصل. أما إن صدرت هذه الصورة التي هي لأن لها حكم الوصل. أما إن صدرت هذه الصورة التي هي قال وعن ونحوهما من غير الصحابي، فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع. إن كان مدلسا لم تقبل ما لم يثبت السماع من طريق أخرى، كما هو مقرر في علم الحديث. ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس، يعني بعنعنة المدلس. يكون هذه الصيغة المحتملة للسماع وغيره كقال وعن، إما أن يستعملها صحابي أو يستعملها من دون الصحابي. إذا استعملها صحابي في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال أو عن، فهي محمول على الاتصال، لأنه إن كانت مرسلة في بعض الصور إلا أن الواسطة صحابي آخر، وجهات الصحابي لا تضر كما قال أخونا أبو المغيرة. لكن لو استعملها من دون الصحابي، لو استعملها من دون الصحابي كتابعي أو تابع تابعي، جاء في الرواية وعن فلان أو قال فلان، فهذه ينظر، إن لم يكن الراوي مدلسا فإنها مقبولة، وإن كان مدلسا فينظر. إن جاء التصريح بالسماع في رواية أخرى فتقبل، وإذا لم يأتي التصريح بالسماع لا تقبل. فهذا الأمر كان مقررا عند الطلاب وكذا. والآن قيل أن المتقدمين لم يصرحوا بهذا الحكم، بل المتقدمون ينظرون في هذا المدلس هل هو مكثر من التدليس أم لا، بل بعض المتقدمين يقبل العنعنة ويقبل قال إلا إذا ثبت أنه دلس هذا الحديث بعينه. لكن هذا نحن نبقى على ما هو مقرر في كتب المصطلح، أنه إذا قال الراوي عن فلان أو فلان قال نظرنا، فإن كان مدلسا لم نقبل إلا إذا صرح بالسماع في رواية أخرى، وإن لم يكن مدلسا قبلناه. نعم. وقوله قال ونحو ذلك من باب أولى. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لم يسمع منه مباشرة، بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس وما روى عن حديث من أصبح جنبا فلا صوم ولا أخرجه جماعات، لكن بالنسبة للتفصيل هذا راجع صحيح ابن خزيمة، راجع صحيح ابن خزيمة لهذا الخبر. نعم. وما روي عن ابن عباس أنه قال إنما الربا في النسيئة، فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. راجع رواة الغليل برقم 38,300 لتخريج هذا الحديث. يريد يعني رحمه الله تعالى بهذين المثالين أنه وقعت رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ المحتملة، وهو إنما يرويه عنه بواسطة. فأبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما استكشف روجع أخبر أنه سمعه من الفضل ابن عباس. وأيضا حديث ابن عباس إنما الربا في النسيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه سمعه من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. نعم. وقد بينا أن مثل ذلك لا يضر، لأن مرسل الصحابي له حكم الوصل. المرتبة الثانية أن يقول الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وإنما كانت هذه دون التي قبلها لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولى، وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمر أمرا. هكذا قيل ولا يخفى بعده، إذ عدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر فيما ليس بأمر. ولذا جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى الألفاظ الصريحة كسمعت وحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرتبة الثانية في الألفاظ المحتملة كقال وعن، المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. جعلت هذه المرتبة الثالثة لأن فيها أمرين يوهنانها وينزلانها عن ما تقدم من المراتب. الأول أن قوله أمر رسولا بكذا يحتمل أنه لم يسمعه منه مباشرة بل أخذه بواسطة. الشيء الثاني قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا إخبار عما فهمه الصحابي وليس نقلا لرفض النبي صلى الله عليه وسلم. هم يزعمون أنه قد يكون فهم ما ليس أمرا. قال الشنقيطي رحمه الله ولا يخفى بعده، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، أفصح العرب الصحابة، الصحابي عدل عارف باللسان، لا يمكن أن يخبر عن شيء بأنه أمر إذا لم يكن أمرا. ولهذا قال في الصحيح أن هذه المرتبة تلتحق بالتي قبلها. نعم. لأن هذا الاحتمال ضعيف. المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهانا ولا يذكر الفاعل، وإنما كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها، وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأئمة والعلماء. وأكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله، خلافا لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال. المرتبة الرابعة يقول الصحابي أمرنا أو نهانا، أمرنا أقرب أن يقال أمرنا أو نهينا وليس أمرنا، لأنه قال ولا يذكر الفاعل، إذن تبنى لما لم يسمى فاعله. صواب يقول المرتبة الرابعة يقول أمرنا أو نهينا، أمرنا أو نهينا ولا يذكر الفاعل. قال هذه تكون في المرتبة الرابعة لأن هذا الأمر يحتمل أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ردها المحققون من علماء الحديث، وذكروا أن الصحابة ليس لهم آمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمل على أمر الله ورسوله، نعم، فيكون من قبيل المرفوع حكما، هذا له حكم الرفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي معنى هذه المرتبة قوله من السنة كذا والسنة جائزة بكذا، فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يقول أن في معنى هذه المرتبة وهي المرتبة الرابعة أن يقول الصحابي من السنة كذا أو السنة جائزة بكذا، فهذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، لأن الصحابة لا يقولون السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح أن ابن عمر لما قال للحجاج في الحج: إذا كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، سئل سالم ابن عبد الله ابن عمر ما أراد بالسنة، قال: وهل يريدون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سالم بن عمر ابن عبد الله ابن عمر. إذن الصحابي إذا قال من السنة أو السنة يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قيل من أنه قد يريد سنة أبي بكر وعمر لحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهذا بعيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، الإشارة راجعة إلى ماذا؟ إلى ما سبق من قوله السنة. يعني أين الصحابي إذا قال من السنة كذا والتابعي إذا قال من السنة كذا فهما سواء، ثم قال: إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. هل هذا يستقيم؟ هل هذه الجملة تستقيم يا إخواننا؟ يقول قول الصحابي من السنة كذا وقول التابعي من السنة كذا سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر، والاحتمال أن لا تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الاحتمال أظهر في قول الصحابي ولا في قول التابعي؟ هذه عبارة مشكلة، ولعل فيها خطأ من بعض النساخ، كل هذه العبارة فيها نظر. قد يحمل قوله وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء على أنه اختيار لابن قدامة، وإن كان ليس صحيحا، ليس سواء أبدا، لأن قول الصحابي إذا سلمنا أنها ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من قبيل ماذا؟ الموقوف. لكن قول التابعي من السنة مختلف فيها، أهي من الموقوف أو من مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سأذكر هذا إن شاء الله تعالى. ولهذا أكتب عند قولي وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. العبارة مشكلة، وآخرها خطأ بلا ريب. العبارة مشكلة وآخرها خطأ بلا ريب، فلعله من النساخ. وصوابها كما هو ظاهر إلا أن الاحتمال إلا أن الاحتمال في قول التابعي أظهر. ومسألة قول التابعي كسعيد بن المسيب من السنة كذا فيها اختلاف، ومسألة قول التابعي كسعيد بن المسيب من السنة كذا فيها اختلاف. قال النووي في المجموع شرح المهذب، فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري. الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة. في وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة، إذا قال التابعي من السنة كذا هذا موقوف على بعض الصحابة. والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مرفوع مرسل. قال والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مرفوع مرسل. قد والذي رجحه النووي هو الذي اختاره الإمام الألباني في الإرواء في المجلد الثالث صفحة 41. والذي رجحه النووي يعني أنه موقوف على بعض الصحابة هو الذي اختاره الإمام الألباني في الإرواء في المجلد الثالث صفحة 41. نعم. المرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل. هذا في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ممثلا لهذا مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره. رواه البخاري بنحوه. وقال كنا نخابر 40 سنة، وهذا تخريجه في الإرواء برقم 78 واربعمائة وألف أو في الصحيحين وغيرهما. نعم. أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. طيب، الآن ننتقل إلى المرتبة الخامسة، وهي أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون هذه إما أن يقيدها ويضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ألا يضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نفعل بدون ذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأولى كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلتها قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبه بشيء فهو من السنة التقريرية، لأنه إن لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ثم قال أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كان يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. اكتب هنا، اكتب عند قوله وأما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا. قال النووي في المجموع شرح المهذب وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه أو لم يضفه، يعني سواء قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، سواء أضافه أو لم يضفه. وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون، الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه، نعم. لا، كلام على الصحابي. نعم. قال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره، هكذا نقل عنه المؤلف. ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول والله أعلم. أبو الخطاب من الحنابلة يقول إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، وإذا فسر الخبر بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. قال علامة الشنقيطي رحمه هكذا نقل عنه المؤلف ومنع الأمرين كثيرا من علماء الأصول. اكتب والحق قول أبي الخطاب، وقد نقله ابن قدامة عنه ولم يتعقبه بشيء، فكأنه ارتضاه. نعم. ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث، لأن رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع كما ذكرنا، وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ، وقد تكون بالمناولة وغيرها من أقسام الإجازة كما سيذكره المؤلف. صور أداء الحديث، المصنف رحمه الله ذكر صور أداء الحديث، لكن ما ذكره يدخل في صور تحمل الحديث، لأن السماع والعرض والمناولة كلها من طرق تحمل الحديث، وهذه يتوسع في الكلام عنها بتحرير علماء مصطلح الحديث، وبحثها في تلك الكتب. مسألة طرق التحمل هذه يتكلم فيها علماء الحديث، ومنه الإجازة وشروط الإجازة الصحيحة إلى غير ذلك، وقد يأتي شيء من ذلك كما أشار ذلك المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.